شرح كتاب الحج من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كتاب جمع فيه مصنفه الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالحج والتي اتفق عليها الإمامان البخاري ومسلم. شرح كتاب الحج من اللؤلؤ والمرجان، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري عليه رحمة الله، مع الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الظاهر أن هذه السنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق أو بعد غزوة الفتح، فبمجموع هاتين الغزوتين أعز الله الإسلام، وأكثر ذلكم ظهورا في غزوة الفتح، صارت مكة دار إسلام. وعلاقة هذه الترجمة بالحج أنه إذا عاد من هذا السفر العظيم الجليل يقولها إظهارا لشكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك إذا عاد من أي سفر يقول هذه الكلمات التي يظهر فيها تعظيم الله وتمجيده وتوحيده سبحانه وتعالى، وفي كل ذلك إظهار شكر الله سبحانه وتعالى أن أعاده إلى أهله من سفره سليما معافا في دينه وبدنه ونفسه وماله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة. قال موسى بن عقبة أحد رجال السند: وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ، يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. هذا حدث منه عليه الصلاة والسلام حين ركب قاصدا الحج، وتلكم حجة الوداع، فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولا بعدها، فإنه بات صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة في البطحة، يعني المسيل، مسيل الوادي، ويقال لمن بات بمكان عرس فيه وهو معرس فيه يعني بائت فيه. ولكن المصنف استنبط استنباطا عاما فجعل هذا مضطردا في الحج والعمرة، ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر في ذي القعدة، ولم نقف حتى الساعة على أنه بات حين ركب إلى عمرته أو إلى عمره بذي الحليفة. فلعلهم جعلوا القاعدة مضطردة وعامة في الحج والعمرة، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وبيان يوم الحج الأكبر. حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر، في رهط يؤذن في الناس ألا يحج بعد البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. كانت قريش أو كان الناس إذا حجوا أو اعتمروا يطوفون بالبيت عراة، فكان الرجال يطوفون بالنهار، وكانت النساء يطفن بالليل لأنه أستر. وفي سنة 9 أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه على الحج، وفي الطريق أردفه بعلي رضي الله عنه ب30 آية من سورة براءة، الآية الأولى. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمير أنت أم مأمور؟ قال: بل مأمور. وكان صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ عني إلا رجل من أهل بيتي. فلما كان يوم النحر في تلك الحجة، حجة أبي بكر رضي الله عنه بالناس، بعث أبا هريرة ورجالا معه يتلون على الناس تلكم الآيات. بعث أبو بكر رضي الله عنه أبا هريرة ورجالا معه إلى جنب علي رضي الله عنه يطوفون بالموسم ويؤذنون بهذه الآيات. ومما جاء في التأذين: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فمدته 4 أشهر. وهذا اليوم هو اليوم الأكبر الذي قال فيه الحق جل ثناؤه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فإن المجمل في القرآن بينته السنة، فيوم النحر هو يوم الحج الأكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. فضل الحج والعمرة فضلا عاما، وسواء كان ذلكم فريضة أو نافلة، ظاهر من الأحاديث. ولا يحتاج إلى تعليق. وأما فضل يوم عرفة فلعل المصنف استنبطه من قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أو مما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والمقبلة. أو لما جاء من الحظ، من حظ الحاج على الاستكثار من ذكر الله في ذلكم اليوم من تلبية وتكبير ودعاء وتهليل وتحميد وغير ذلك مما هو ذكر لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم إن جمع التقديم، إن الحكمة من صلاة الظهر والعصر قصرا مع جمع التقديم في وقت الظهر حتى يتفرغ الحجاج لهذه العبادات فلا يشغلهم عنها شاغل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها. حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. هذا الحديث يفيد فائدتين، إحداهما تضمنتها الترجمة وهي توريث دور مكة، وفي هذا رد على من قال إنها لا تورث، فمن ملك دارا في مكة وإن كان يسكن خارجها فإنها تؤول بعده إلى ورثته. وأما الفائدة الأخرى من الحديث هي أنه لا توارث بين مسلم وكافر، فإذا توفي الكافر وله قرابة مسلمون وكفار فإنه يرثه الكفار، وهذا مما يقوي ويؤكد قوله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. فلو مات مسلم وله ورثة كفار قرابة كفار لا يرثونه. نعم. فإن كان له قرابة مسلمون انتقل الإرث إليهم، وإلا فيؤول إلى بيت مال المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة 3 أيام بلا زيادة. حديث العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 للمهاجر بعد الصدر. أقول أولا: الحكمة فيما يبدو لي هي أن من هاجر من مكة إلى المدينة ثم عاد إليها لحج أو عمرة أو زيارة فإنه يقيم 3 أيام فقط حتى لا يعلق في قلبه شيء فيدع الهجرة أو تفتر همته عن الهجرة. والظاهر أن هذا في حق من استقر استقرارا تاما بالمدينة، وإنما قدم إلى مكة لحج أو عمرة أو غرض يشرع له، فإنه لا يزيد على 3 أيام. وأما من عاد إلى مكة مستوطنا وإن كان مهاجرا فالظاهر أنه لا بأس عليه في ذلك، فإنه وجد من هاجر ثم بعد سنين من هجرته عاد إلى مكة لأنها صارت دار إسلام. وابن عباس رضي الله عنهما استوطن الطائف فقيل له: ما لك لا تقيم بمكة؟

المدينة التحقيق أنه لا يصاد فيما هو حرم لها، والذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: المدينة حرم من عير إلى ثور. الفائدة الثانية اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم أو خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بين النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وتلكم الخصيصة أنه أحل البلد الحرام، أي أحل له قتال المشركين فيه ساعة من نهار، هي ضحى ذلك اليوم الذي قدم فيه عام الفتح، وهو السنة 8 من الهجرة. الفائدة الثالثة في نصح الولاة، فإن نصح الولاة مشافعة وبأدب وبسرية حتى عن أقرب الناس إليه، وفي ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده نصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى ما عليه. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه عن عياض رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتضمن رد شبهات أهل الأهواء الذين يشهرون بالولاة علنا حتى يوغر صدورهم على العامة والخاصة، مشرحين أخطاءهم على الملأ وفي المحافل العامة في الصحف في وسائل الإعلام المختلفة وفي المحاضرات والندوات. وهذه المسألة تكلم فيها أئمة أهل السنة وأجابوا عن شبه أهل الأهواء حيالها، وقد ضمنت ما تيسر لي منها في كتابي تنبيه ذوي العقول السليمة، وبسطت أكثر في طبعتي الفرقان، فليراجع ذلكم من شاء. الفائدة الرابعة في لقطة مكة، فإن لقطة مكة اختصت بأنها لا تملك أبدا، فمن ابتلاه الله بساقطة من سواقط مكة فإنه بين أمرين لا ثالث لهما: إما أن يعرفها طول عمره فيما تيسر له، والآن وجدت الصحف والمجلات وشبكات الإنترنت وسائل إعلام مختلفة، أو يسلمها الجهة المختصة في المسجد النبوي أو أمانة البلد أو الشرطة، حيث توجد أقسام الضائعات، وبذلك تبرأ ذمته وتخلو عهدته. نعم، هذا ما أرى بيانه هنا من فوائد أحاديث هذه الترجمة. اللقطة الظاهر أنها ما تترفع عنه همة أواسط الناس، نعم، والأولى أن يدع الصغير والكبير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرح كتاب الحج من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كتاب جمع فيه مصنفه الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالحج والتي اتفق عليها الإمامان البخاري ومسلم. شرح كتاب الحج من اللؤلؤ والمرجان، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري عليه رحمة الله.